العدد السادس والخمسون من المجلة الصوتية لجيش رجال الطريقة النقشبندية، مقال بعنوان الشعب العراقي بين مراهنات الأعداء وجذوره الوطنية، بقلم رئيس هيئة التحرير. يتوهم البعض أحيانا وقد يجافي الحقيقة في أحيان أخرى عندما يظن أن الانتفاضة في العراق لن تستمر كمثيلاتها في دول المنطقة تونس ومصر، متذرعا بأن الشعوب في تلك الدول موحدة أصلا وغير مفككة، ولم تأخذ منها الطائفية والعرقية والأثنية والمذهبية مأخذها الذي أثقل كاهل الشعب العراقي. وليس فقط يمكن القول، بل يجب أن نجزم بأن الشعب العراقي موحد ومترابط ومتماسك. والدليل على ذلك أن أعداء العراق، وبعد أن استقبلهم الشعب العراقي بأسرع وأقوى وأعظم مقاومة عرفها التاريخ، وليس كما صور لهم عملاؤهم من أن الشعب سيستقبلهم بأكاليل الزهور، وبعد أن وقع العدو في المستنقع العراقي وبدأت إمكانياته وقدراته المادية والبشرية وآلته الحربية تستنزف يوما بعد يوم، وأدرك أن هزيمته أصبحت أمرا واقعا، انتقل إلى الصفحة الثانية من المعركة وبدأ بتنفيذ مخططه الإجرامي البشع. فراهن أعداء الشعب العراقي على الورقة الطائفية، فقتلوا وهجروا السنة باسم الشيعة، وسموا السنة نواصب وتكفيريين، وسموا الشيعة روافض في محاولات بائسة لجر الشعب العراقي إلى حرب أهلية تستمر لسنوات طويلة، كما حدث في لبنان أبان الثمانينات من القرن الماضي. وراهن الأعداء على القومية، فقتلوا العرب باسم الأكراد، وقتلوا الأكراد باسم العرب، وهكذا بالنسبة لبقية القوميات الأخرى. والأدهى من ذلك أنهم سخروا ميليشياتهم ومرتزقتهم لقتل أبناء الشعب العراقي، تارة باسم الإرهاب وتارة باسم محاربة الإرهاب. فصار كل من يرفض الاحتلال وعمليته السياسية الهزيلة إرهابيا أو مخربا، كل ذلك من أجل تفتيت وحدة الشعب العراقي ولإلهائه عن دوره الحقيقي في رفض الاحتلال وكل ما جاء به أولا، ولإضعاف المقاومة العراقية بكل أشكالها وأطيافها وعزلها عن حاضنتها الاجتماعية ثانيا. إن الصمود الأسطوري للشعب العراقي وثبات الثلة المؤمنة الصادقة من المجاهدين في كافة الفصائل الوطنية والقومية والإسلامية وفي طليعتهم جيش رجال الطريقة النقشبندية أحد فصائل القيادة العليا للجهاد والتحرير في مقارعة المحتل، وطيلة ثمان سنوات ونيف وبإمكانيات ذاتية قد أفشل مشروع الأعداء في النيل من وحدة العراق الأبي. إنما تعرض له هذا الشعب من ممارسات همجية يصعب على غيره من الشعوب التصدي لها كما تصدى هو طيلة 8 سنوات، ولكن هذا الشعب خرج بكل أطيافه وقومياته ومذاهبه وأقلياته من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، في يوم 25 من شهر شباط سنة 2011، في يوم سمي بثورة الغضب العراقي، في يوم سمي بثورة الغضب العراقي، وتوحد الشعب مع المقاومة في الهدف، وأصبح الكل ينادي بخروج الاحتلال من العراق. وهذا هو هدف المقاومة العراقية الباسلة منذ انطلاقها في 2003. إن كل ذلك ما كان ليتحقق لولا صمود وثبات المجاهدين الأبطال طيلة هذه السنين العجاف، ولولا الجذور الوطنية الأصيلة للشعب العراقي التي تسامت فوق كل ما أراد الأعداء من زرعه في هذا الشعب مما ذكرناه آنفا. وهذه الجذور الوطنية هي التي جعلت من الشعب العراقي أن يكون شعب نخوة، أن يكون شعب النخوة والغيرة والشرف والعزة والكرامة، شعب الملاحم في القادسية الأولى وذي قار، شعب ثورة 20 وثورة مايس، شعب تموز وتشرين وأيلولة، شعب المقاومة العراقية العظيمة، شعب ثورة شباط 2011، الشعب الذي انتفض ولن يقف أو يتراجع حتى يخرج آخر جندي محتل من أرضه الطاهرة جارا خلفه جواسيسه وعملاءه كلهم. وإن ذلك ليس ببعيد، وإن ذلك ليس ببعيد.